وهذه نقطة بدأت، هذه نقطة أصلا مركزية في تفكير الكثيرين، استهانة بأمرين الدين والعرض. إنسان يلحد دمه بارد، إنسان يكفر دمه بارد. أهم شيء المال الرفاه، هذه منظومة بائسة. الناس قديما كانت تدخل حروبا على موضوع العرض هذا في الجاهلية، فاليوم وفي الإسلام بدأ الأمر حصل فيه نوع من الضبط. حتى النظرة المجتمعات الغربية أن مجتمعات حققت كل شيء مع فقدانها لدينها وعرضها وإعراضها، والمنظومة الأسرية تدمرت عندها تماما، مما أدى إلى تعاسة عظيمة مع فقدان المدد الروحي، وكونهم يصدرون هذا يتصدرون هذه التعاسة لكل مكان في العالم بالمجان. هذا خلل، والاستهانة بسد الذرائع، وهذه كلها من آثار الثقافة الغربية عندنا. هم أين أوصلهم الاستهانة بسد الذرائع وبالأعراض وبالأديان؟ أوصلهم إلى ما نراه اليوم. فمثلا شاب اقتنع أنه هناك في المكان الفلاني حرب عادلة، فذهب هناك. يبدأ بعض الناس يظهر يقول لك لا هذا كذا، ما حد يقول عقله قاده، ما حد يقول يا أخي هذا رايح يدافع عن من يراهم مظلومين، ما لا الذين غرروا بأولادنا وذهبوا و و و و طيب واللي غرروا بناتنا الآن؟ كم حادثة تحصل من إشكالية كبيرة جدا اللي حاصلة هذه، الاستهانة بالدين، وهذه هي ساقطة. ثم يعني لكي يستقبل قال يعني هذا مثل حتى يعني حتى تقول أنا مثلي، أو أنا يعني عشان يفهموا تقول لهم مثلي، أو تقول لهم أنا ملحد، أو تقول لهم أنا ساقط أو ساقطة، يستقبلونك بالأحضان ويوفرون لك ما لا يوفرون للاجئي الحرب الذين يأتونه. يعني الكلام اللي ذكر انه وفر لها كيت وكيت وكيت، هذا واضح انه بدون حتى التأكد من صحة المعطيات التي تحدثت عنها، لكن هم يعني خذوها بالقرينة. حتى انه احيانا بعض السكتشات المازحة لبعض الناس المصريين يذكر انه بعضهم يذهب يقول انا نصراني او انا شاذ لكي يحصل على الهجرة في الخارج، وهو ليس كذلك. يعني حتى اليوم مثلا في موضوع يطرح بقوة إدخال الأبناء إلى مدارس الراهبات أو البنات، مدارس يمارس فيها التنصير والحث على الرذيلة، والمسلمين تلقاهم أدوار عليها. ليش؟ كل تفكيره بفلوس، علما أنه المال هذا ما الذي يراد منه؟ أنت لماذا أنت تعيش هنا؟ إنا لله وإنا إليه راجحون. يقولك أصون عرضي بمالي، الحين يقولك أبذل عرضي لمالي. هذا الواقع، هذا اللي يحصل. فمنظومة مقاصد وقيم منسوفة تماما، ومن خلال هذا المسخ يدعي أنه مسلم، ويدعي ويأتي يحلل القضايا والمواقف وغير ذلك، وبعضهم يدعي أنه طالب علم، وبعضهم خلاص يعني والله عشان أخلص مشكلتي مع حكومة معينة أو مع نظام معين دعم الظالم في يوم من الأيام ولا كذا، أجي أستغل بعض الأحداث أو أتكلم عنها بانفعال. هذا كله خطأ، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مجتمع كل أهله يمارسون رذيلة قوم لوط، هذا قوم لوط كلهم يمارسون الرذيلة، وعز وجل ما جعل لواحد منهم عذرا أنه والله المجتمع والنظام العام. ولوط نفسه كان مستضعفا فيه، يأوي إلى ركن شديد، كان يريد أن يأوي إلى ركن شديد في الحديث ما بعث الله نبيا بعد لوط، وإن كان زيادة فيها كلام، إلا في ثروة من قومه. يعني بعدها الله عز وجل صار يبعث الأنبياء، يعني الظاهر كان دعاء أو كذا للوط، في قوة من أقوامه يكون معه من يقوم معه، يعني هذا في الغالب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.